طلبا للمغفرة والمثوبة، وهو يردد: يا كبير الذنب، عفو الله عن ذنبك أكبر، ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر، ليس للمخلوق تدبير بل الله المدبر، أعظم الأشياء في أصغر عفو الله أصغر. ويروون عن أبي نواس، وهو طريح علته التي مات بها، أن دخل عليه محمد بن إبراهيم الصوفي ذات ليلة من ليالي رمضان يسأله أن يثوب إلى الله، فأجابه أبو نواس: أبالله تخوفونني؟ وقد حدثني حماد بن مسلم عن الرقاشي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي شفاعة، وقد جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، أفترونني لا أكون منهم؟ ثم أنشد أبو نواس وعيناه تسكبان دموع التوبة والندم: دب في الفناء سفلا وعلوا، وأراني أموت عضوا فعضوا، ذهبت شرتي بجدة نفسي، وتذكرت طاعة الله نضوى، لهف نفسي على ليال وأيام تقضين أمسي لعبا ولهوى، قد أسأنا كل الإساءة يا رب، فصفحا عنا إلهي وعفوا. في عقد رمضان، هالة الحديدي وفاروق شوشة. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج إنه في يوم للإعلامي الراحل ضياء الدين بيبرس، وقد قدم هذا البرنامج عام 1965 هنا القاهرة. كان يا ما كان زمان زمان الرحمن زمان، احنا في الحياة بهجة وفرح وأمان، طور لينا طور لينا ألوان الأفراح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. ولقائنا النهاردة مع ملحن شاب حفر مجرى عميق للتلحين في الموسيقى المتطورة المصرية، ويمكن تختلف الآراء حواليه، لكن احنا النهاردة هنتقابل وياه شخصيا، وأول ما نسأله هنسأله كان فيه من 25 سنة. أيها السادة، احنا النهاردة بنلتقي بالملحن كمال الطويل. مساء الخير أستاذ كمال. مساء الخير يا سيدي، وكل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة. الحقيقة أنا مش هقول لك أنت كنت فيه من 25 سنة، بس أنا هقول لك أنت فين دلوقتي كمان. أنت متهم بأنك الملحن الكسول، ليه كده؟ اولا قبل ما نتخش في الموضوع ده يعني انت ازاي بتقول ملحن شاب وازاي بتقول لي من 25 سنه كنت فين؟ طب وماله، يمكن من 25 سنه كنت تلميذ، ما في نجوم النهارده بتصنع الاخبار، ومع ذلك كانت من 25 سنه ما حدش يعرف عنها حاجه ابدا. انا متصور يعني شاب ده يعني لازم يكون عنده 20 سنه 25 سنه، انما يعني جوز خلينا جاملك عشان كاني بجامل نفسي كمان. طب استاذ كمال، أيوة انت كنت فين من 25 سنه؟ من 25 سنه كنت في اسكندريه. بتعمل ايه؟ كنت طالب، واظن كان وقتها وقت الحرب العالميه. ايوه سنه 41. كان سنه 41. ايوه ايوه. طيب كنت طالب شاطر ولا في الفنون؟ في الفنون، وكنت بعمل على ان اكون رسام. ايوه. وبعدين كنت في زياره لعمي في اسكندريه وفوجئت بالحرب هناك. ولا حاجه يعني، حددت اقامتي هناك. ايوه. مين اللي حدد عمك؟ في الواقع يعني قال ما فيش داعي ابدا نسافر، كلنا نبقى مع بعض. والحقيقه انا كنت في حاله رعب شديده جدا من الحرب، لان اول مره بسمع صوت قنابل وصوت مدافع، وكانت مساله رهيبه جدا. انا فاكر ان كنت وقتها برضو في اسكندريه. كنت في اسكندريه وقتها. طيب استاذ كمال، انت كنت وقتها عامل حسابك انك هتبقى ملحن اطلاقا؟ كنت غاوي مزيكا؟ ابدا. امال ايه اللي حولك للمزيكا؟ سوء تفاهم بيني وبين الاستاذ محمد عبد الوهاب، من غير ما يعرف محمد عبد الوهاب انا مين. مش معقول. يعني انا كنت صديقي المرحوم الاستاذ انور منسي. ايوه. الاستاذ انور منسي كان كنت على موعد معاه في معهد الموسيقى. فدخلت المعهد، استأذنت في الدخول، فتحت الباب لقيت موسيقيين بيعزفوا والاستاذ عبد الوهاب قاعد بيغني. قعدت في السكون. ايوه. ففوجئت بالاستاذ عبد الوهاب يوقف. أيوه. البروفا، يبطل يشتغل، وبصيت لقيته بينظر لي نظرات فيها يعني نوع من الاستنكار. ايوه. الحقيقه انا بقى اتبليت يعني، حصل لي حركه شديده جدا. بص لك باستنكار ليه؟ لمجرد انك دخلت. هو اولا ما شافش انا دخلت امتى، انما حس بان في حد غريب في الغرفه. وبعدين المرحوم انور منسي تدارك الموقف وراح وشوشه. ايوه. ما اعرفش قال له ايه، انما يظهر انه قال له انه صديقه بتاع. ايوه. استاذ عبد الوهاب ابتدى البروفا بتاعته، انما كان باستمرار طول ما هو عمال يغني عمال يبص لي، وكانت نظراته معناها قوم من فضلك. ايوه. فالحقيقه انا استجبت للنظرات دي. انا انسحبت، انما انسحبت ايه يعني. حسيت ان ان انا ماليش ذنب، وبعدين ما كنتش متصور يعني ايه مساله ان واحد يدخل في بروفا. أيوة. يعني انا اخيرا دلوقتي لما مارست العمل الفني حسيت ان فعلا الفنان وقتها بيبقى انسان يعني عريان عريان امام يعني بعمله محتاج الى توجيهات. أيوة. محتاج الى اتقان، مش عاوز يبين لاي شخص غريب ايه العيوب اللي في هذا اللحن، ايه الاشياء اللي فيه، عاوز باستمرار المستمع بتاعه يحس انه الانسان او الفنان. أيوة. اللي خالي من كل العيوب. طيب يعني انت دلوقتي لو عامل بروفا ودخل عليك حد غريب هتبص له بنفس نظرات عبد الوهاب؟ في الواقع لا. لان الحقيقه ان يعني ما زال لغايه دلوقتي الاثر اللي تركته في نفسي المساله دي. اني لا ارد اي انسان عن بروفا انا بعملها. بس في بعض اللي بيشدعوا عليك بيقول لك بقالك مده ما بتعملش بروفات عشان ما حدش يخش البروفه وقت الشهور كله. مع السلامه. طب استاذ كمال، مدام يعني انت حكيت لنا الحكايه اللطيفه دهيت عن القصه اللي خلتك، لكن انت لسه ما كملتهاش. هو عبد الوهاب انت لما خرجت بقى قررت انك تلحن؟ قررت بقى ان يعني ايه اللي بيعمله ده؟ طب ما هو اي واحد يقدر يعمل كده. وهل ده صحيح؟ طبعا كلام فارغ. يعني وقتها كان الانسان متصور. أيوه. انا كنت عملت دراسه في اسكندريه في معهد الموسيقى العربيه هناك. أيوه. طبعا دراسه بسيطه لمده 3 سنوات كده. أيوه. وبعدين انا قلت طب انا اخش معهد العالي للموسيقى هنا واقدر اعمل زي عبد الوهاب ما بيعمل. أيوه. طبعا اول سنه دخلت المعهد حسيت بالجهد الشاق جدا لازم تبذله هناك. أيوه. وكنت ناوي انسحب من اول سنه بعد ما لقيت ان في صعوبه شديده عليا. لولا الاخ الزميل عبد الحليم حافظ. كان وقتها صغير حتى ما اندهشت يعني، قال لي واحد لقيته بيقول لي من غير معرفه. بقول لي اصدقائي في المعهد بقول لهم والله انا ناوي امشي، مش ناوي استمر. ففوجئت عبد الحليم بيقول لي لا يمكن تمشي، لازم تستمر، احنا كلنا مستعدين نساعد. فبصيت له كنت ما تعرفوش. وبصيت له بقى لقيته بقى يعني حجمه صغير، قلت ايه اللي هيساعد ده؟ مش فاهم. وابتدينا نبقى اصدقاء من وقتها وخلاص. مش عارف معها. في حكايه مقصوره بيقولوا انك انت كنت ناوي تغني وهو كان ناوي يلحن وبعدين حصل العكس. لا هو مفهوم خاطئ. هو في الواقع انا دخلت قسم الاصوات لدراسه الاصوات. والاستاذ عبد الحليم دخل قسم الالات للعزف على الالات. لا على العزف على الالات عموما يعني. هو اساسا درس الات. أيوه. وانا درست اصوات. وبعدين اللي حصل ان هو اتجه لان هو يغني وانت استمريت برضو، وانا استمريت لان لابد كقاعده عامه انك تدرس الاصوات، انك تدرس ده الاصوات. ده صحيح. طيب ايام اول ما قابلت عبد الوهاب كنت بتغني له بينك وبين نفسك مثلا؟ كان بيعجبك حاجه في اغانيه قبل ما قابله؟ قبل ما تقابله، قبل ما قابله عبد الوهاب كان نصف اله بالنسبه لي. وبعد ما قابلته لا، وبعد ما قابلته الحقيقه لا، اصل اعجابي بالاستاذ عبد الوهاب اعجاب يعني كان وما زال وسيستمر. انما هو اللي صدمني في الواقع ان انا كنت متصور ان الفنانين عموما يعني قد كده مرهفين وبيحسسوا على الناس قوي. أيوة. انما بقول لك يعني بعد ما مارست العمل الفني حسيت قد ايه هو فعلا كان محرج وقد ايه هو كان يعني على حقه ان انا كنت مخطئ. ده كلام جميل خالص. انا مش عارف اذا كنت هنجح في اقناعك انك تغني لي حاجه كنت بتحبها لعبد الوهاب وقتها ولا لا. لا الحقيقه انا مش ما اقدرش. لو كنت بتحب له ايه تسمع له؟ يمكن نحاول نسمعها لك في اخر الشريط ده. يعني انا كنت احب، احنا في رمضان في الواقع بقى لازم الواحد يختار يعني اغنيه مناسبه لرمضان. لأستاذ عبد الوهاب الواقع أغانيه الدينية قليلة قوي. أيوه. إنما إحنا لو اخترنا له قصيدة من قصيده زي يعني مثلا لو اخترنا له يا جارة الوادي مثالي برضو تبقى مناسبة برضو يعني. طيب أنا حبعت دلوقتي المكتبة أجيب الشريط، لكن على ما يجي الشريط هسألك يعني نستمر في حديثنا. أستاذ كمال، إيه اللي أنت بتعتقده؟ وأنا أرجو أنك أنت تطرح فضيلة التواضع جانبا. إيه اللي بتعتقد أنك أنت أضفته لتطوير الموسيقى حاليا؟ أنا في ذهني شيء من الإجابة بس أنا عايز أسمعها منك أنت. في الواقع أنا بعتبر نفسي لوحدي ما أضف الشيء. انما هو الواقع يعني الواقع احنا مجموعه من الناس يعني مش بس في الملحنين ولا في المطربين، انما في الكتاب وفي الصحفيين وفي الادباء وفي كافه الفنون اللي مرت او اللي جت او اللي كان لازم تيجي بعد الفتره اللي كانت فيها الحرب العالميه. وخصوصا بعد الفنون ونواحي الثقافه بقى. يعني عموما يعني الفنون والنواحي الثقافيه، انا بعتبر كمان نواحي ثقافيه ايضا داخله يعني في الفنون. تمام. بشكل عام. تمام. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. أعزائي المستمعين، ونقدم لكم الآن شيك على بياض، وهو عنوان برنامج للإذاعي القدير محمد فؤاد، وقدم هذا البرنامج عام 1998. القاهرة تقدم الرصيد يسمح إن شاء الله، بس الناس هتقول علينا. ما أظنش يعني يسمح بحاجات كتيرة. وكان ما يسمحش يعني اللي تحب السزيري، ما فيش مشكلة. توقيع أهو. لا رصيد لا يسمح، بس ما عنديش إيمان يعني. شيك على بياض، محمد فؤاد. الفنان القدير الأستاذ جلال الشرقاوي، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، وكل العالم بخير وسلام. دفتر شيكاتك معاك؟ معاي. مستعد توقع على مجموعة شيكات بدون كتابة مبالغ هذه الشيكات؟ ماشي، موافق. تثق في الأشخاص أو الجهات اللي هتوجه ليها هذه الشيكات؟ يعني أرجو أنهم يكونوا محل هذه الثقة. حسابك يسمح؟ والله الحساب صفر، انما يعني بدل احنا بنعمل اذاعه يبقى ماشي. اول شيك من دفتر شيكات الفنان القدير الاستاذ جلال الشرقاوي بيقول ادفعوا لامر لامر الدكتور فوزي فهمي رئيس اكاديميه الفنون. طبعا حضرتك يهمك فلوسك رايحه فين؟ الحقيقه الاكاديميه أنشأت استوديو سينما، يتبقى إذن أن نستغل هذا الاستوديو، وأولى الناس باستغلاله هم أبناء أكاديمية الفنون. أنا عايز أتيح لابني طالب معهد السينما في البكالوريوس أو في الدراسات العليا أنه يستخدم ده، عشان كده الشيك أنا حديه لدعم هذا المشروع. في شيك على بياض مطلوب من الفنان القدير الأستاذ جلال الشرقاوي أن يوقع عليه لجهة أو لشخص بس بشروط يحددها هو. طيب أنا حبعت الشيك ده لوزارة المالية علشان أدعم ميزانيتها علشان تزيل عن عبء المسرح والسينما ضريبة الملاهي، فتلغى ضريبة الملاهي والشيك اللي أنا حبعته لهم يعني يبقى هو العوض عن هذا المبلغ. تفتكر أن ضريبة الملاهي دي بتمثل عبء على المسرح؟ بالتأكيد بتمثل عبء كبير لأنها بتشكل 26% من ثمن التذكرة. حملة صحفية فنية مستعد لتمويلها وتوقع حالا على شيك على بياض لتمويلها، ايه الغرض من هذه الحملة؟ انا يعني شيك على بياض فعلا اذا قامت هذه الحملة الصحفية الفنية للقضاء على ما اسميه وما اطلق عليه الفرق المسرحية الطفيلية، هذه الفرق المسرحية اللي بتظهر فقط في اشهر الصيف يوليو اغسطس سبتمبر حيث موسم السياحة العربية وحيث موسم الاجازات، بيعملوا مسرحيات انا ما اقدرش اقول عليها مسرحيات بالمعنى العلمي يعني، انما عروض هزيلة جدا ومسفة جدا. يا ريت انا امول هذه الحملة الصحفية الفنية التي تسعى للقضاء على مثل هذه الفرق التي تسيء للفنان المصري وللفن المصري. المخرج المسرحي الذي يستحق ان توقع له على شيك على بياض حالا؟ سعد أرج، لموهبة هذا الزميل العظيم لأنه ما زال حتى الآن ومنذ الستينيات مستمر العطاء. هل يستحق جمهور المسرح حاليا أن توقع له على شيك على بياض فورا؟ طبعا ده نديله شيك على بياض فورا لأنه هو حيرجعوه لما يجي المسرح. لو قدر وصل ليد الفنان القدير الأستاذ جلال الشرقاوي شيك على بياض، يا ترى هيدخله في حسابه الشخصي ولا هيظهره لجهة أخرى؟ هدخله في حساب المسرح وانتج بيه أو أضيف إلى المسرح بعض التقنيات الحديثة. جلال الشرقاوي، جلال الشرقاوي. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى إحدى فوازير رمضان والتي قدمتها الإذاعية الراحلة آمال فهمي. هنا القاهرة. فوازير رمضان. سيداتي سادتي، اليوم 23 رمضان 31 ديسمبر آخر أيام عام 1999، ومع بداية عام 2000 نقول إن فكرة فوازير رمضان بدأت منذ عام 1955 وكنا أول من قدمها، والشيء بالشيء يذكر أيضا البرامج القصيرة السريعة التي تحيط بالفوازير سواء قبلها أو بعدها، هي أيضا فكرتنا منذ عام 1964. وتناوب كتابة الفوازير على مدى نصف قرن تقريبا الأساتذة الشعراء بيرم التونسي، صلاح جاهين، بخيت بيومي. نعود إلى مسابقة هذا العام وهي عن إنجازات القرن العشرين العلمية والفنية. الحلقات تنشر يوميا في جريدة الجمهورية وأسبوعيا في مجلة الإذاعة والتلفزيون. 2000 جنيه جايزة أولى، 1500 جنيه جايزة تانية، 1000 جنيه جايزة تالتة، و12 جائزة قيمة كل منها 400 جنيه. نسمع المقدمة. من وحي الواقع فكرنا، اخترنا فكرة فوازيرنا مليانة علم وتفانين، دي حاجات العلماء اخترعوها عملوها بخبرة وصنعوها في خلال القرن العشرين. هنفذر أكتر من حاجة، من الفاكس لحد التلاجة، على الإنترنت هنتكلم، عديش نفذر ونقول، على الليزر طبعا والذرة، ومعاهم ناخد بالمرة تليفون حضراتكم المحمول، والاختراعات رح أفذرها بالصوت والكلمة حصورها، وتعالوا نسمع فزورة دلوقتي حالا على طول. يلا نقول اختراع لازال بيعاصر الأجيال، يديلك الخيال والفن والتعبير، تقول عليه حبيبك ما يهونش عليه يسيبك، تشيله جوه جيبك وفي كافة المشاوير، وبيسهر الليالي يتغذى من العلالي، مهندس في التسالي والأصل في الفوازير، وبقاله كم سنة في القهوة جنبنا وفي بيت أم الهنا وجنبك في السرير. ونقول كمان اختراع لازال بيعاصر الأجيال، يديلك الخيال والفن والتعبير، تقول عليه حبيبك ما يهونش عليه يسيبك، تشيله جوه جيبك وفي كافة المشاوير، وبيسهر الليالي يتغذى من العلالي، مهندس في التسالي والأصل في الفوازير، وبقاله كم سنة في القهوة جنبنا وفي بيت أم الهنا وجنبك في السرير. استمعتم إلى حلقة جديدة من مسابقة فوازير رمضان التي يكتبها بخيت بيومي وتقدمها لكم آمال فهمي. ومع الدراما نستمع إلى بعض مسامع من مسلسل الواد زغلول شايل محمول، التأليف لأحمد عبد الفضيل والإخراج مجدي سليمان. أحمد آدم، حسين الإمام، في الواد زغلول شايل محمول. آخر أخبار عندنا بتقول الواد زغلول شايل محمول. بطولة النجمة ندى بسيوني، عزيزة راشد، محمد متولي، نادية فهمي، هاي أعزب، محمد محمود، الفنان القدير كريمة مختار، والفنان القدير حسن مصطفى، المخرج المنفذ رضا سليمان. الواد زغلول شايل محمول، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. محمول في كاميرا صغيرة بيسجل بالصوت والصورة. محمول في كاميرا صغيرة عينيا. سمعت اخر الاخبار يا دودو؟ خير يا استاذ كفاء. الواد زغلول اشترى محمول. يا راجل قول كلام غير. علي النعمه من نعمه رب، اشترى محمول وشفته بعينيا. هو ما حرمش. تقول ايه بقى لا مؤاخذه في قله العقل؟ ايوه اشتراه يعني، ولا حد مسلفه له؟ لا مؤاخذه، حد بيسلف محاميل في الزمن ده يا جدع؟ بقول لك شفت واقف قدام الورشه في سيدي عبد الرحمن، حاطط المحمول على ودنه وايده في وسطه، مش سالف اي حد. يا عم هتلاقيه محمول زبون وزغلول بيتمنظر بيه زي عوايده. ما انا كنت فاكر زيك كده يا دقد. لكن الواد محي بتاع المحاميل قال لي انه لسه واخده منه وبالتقسيط كمان. الله الله الله، والله وقعتك بيضه من المعلم حنف يا سي زغلول. وهو زغلول ماله لما كل شويه تطلع فيه القطط الفاطسه يا حنفي؟ عيل متخلف مش عاوز يتعدل، كان يوم اخبر يوم ما وافقت اجوزه بنتي. وانت هتلاقي زيه فين؟ الواد امين وبيخاف على الورشه زي عينيه، ثم انت بقى تبقى خاله. خاله ما خاله البعيده بمخ ظلم. بتحبي فيه ايه بنت يا اخويا؟ اسكت، ابوها يسمعك. يخش له الزبون يقول له غير لي الاستبن، يركب له العجله من غير ما يثبت المسامير، ولولا ست ربنا كانت العجله طارت في السكه. يوه، طب ما اتجوزه عشان مخه يركز. مأخره ومطير له برج من نافوخه ليه بس يا حنفي؟ جاتو جنازة البعيد، مش لما يركز ويكمل لوازم البيت والفرح يا مبسيمة. إلهي بشبش الطوبة اللي تحت راسك يا غالية. الله الله الله الله الله الله الله. وليه النكد ده على الصبح؟ وغالية مين دي بقى اللي قطعت عليها يا مبسيمة؟ أصل أم الله يرحمها جات لي في المنام ليلة امبارح. أم مين؟ أم زغلول. قال إيه؟ لابسه يا اخويا كحلي في كحلي ودمعتها على خدها وبتقول لي ايه؟ قولي للمعلم حنفي يشد حيله مع الواد عشان الحق اشوف خلفه. ويا امه هتشوف خلفه ازاي وهي بتربطها ولابسه كحلي في كحلي بقالها 20 سنه؟ مش هي اللي قالت لي كده يا حنفي؟ طب ما قلتليش قولي لاخويا حنفي كتر خيرك انك ربيت ابني المتخلف وعلمته الصنعه وقعدته في ورشه كاوتش في الساحل الشمالي اخر قبها. قالت لي يا اخويا. وما قلتليش قولي لاخويا حنفي كتر خيرك انك مستحمله ومستحمل بلاويه وهتجوزه بنتك. بصراحه قالت. يبقى طلعلك في المنام زيه المرحوم امه. ولما هي مستحداها قوي كده ما تمدش ايدها بقرشين وتشتري له ملة السرير وحتتين ألمونيا وتدفع له أجرة العوالم؟ ما هي المرحومة قالت لي ايه؟ إن كان على المرسح والعوالم بلاش منهم وجوزوه سكيتي. سكيتي؟ ليه؟ عاملين عاملة؟ لما تجيلك في المنام مرة تانية قولي لها اتلم يا أولية وبوسي إيدك وش وضهر وترجع في تربتك وسيب الملك للمالك. فاهمة أختي؟ مالك يا زغلول؟ حاطط ايه على ودنا؟ ده محمول. الا محمول واخده بالتقصير. وريني كده. بس ده مقفول. حط على ودنك ليه هو مقفول؟ ما اصل انا بصراحه شاري كده من ولا يحيى. ما فهمكش تشغله ازاي؟ لا هو فاهمني بس زي ما تقول انا نسيت. لما مؤاخذه. طب وريني. شوف يا سيدي. هتدوس على الزرار ده؟ اوعى استنى تبوظه بس ولا حاجه. استنى بس انا بفهم كل حاجه. تدوس على الزرار ده. ايوه. ها هيديك خط. استنى استنى. لا ايه ده؟ ده بينور ده ولا ايه؟ استنى يا اخي. بص هتظهر العلامه دي اهي. ايوه اهو كده اداك خط. اطلب بقى كده. اطلب ايه؟ اطلب مين؟ ولا اطلب اي حد. اي حد ايه يعني؟ ما انا لا مؤاخذه ما اعرفش نمره اي حد. اطلب اي نمره. الله، هجيب نمره مين بس؟ ما انا معيش نمره زيطه. امال شاري لي يا زغلول؟ كنتش عايز اقول لك بس هنلغيه. انا بصراحه شاري عشان احل حكايه المسابقات. مين عارف كان ربنا يكرمني كده وارمي الظهر تجيلي دوسه اكمل بيها العفش والفرح ولا الحوجه الخالي حنفي. طب هات هات اطلب لك النمره بتاعت المليون يمكن تكسب. ولا بتعرفها صحيح بجد؟ امال ايه؟ امن بالله زيطه. لا لا الله ده بالله والنعمه الشريفه وربنا المعبود. انا لو ربنا كرمنا لو كسبت انا هديك باكو بحاله. ماشي مقاسك كده. طيب ماشي. بص يا سيدي، ادي 9 3 9 اهو 90. قول الو. قول الو. الو الو الو. ها ردوا عليك. استنى انا في واحده قالت لي استنى شويه ومعاها مزيكا معرفش الحكايه. يبقى هترد هترد. كل ما تسال سؤال رد عليه عشان تخش في المسابقه. رد طالع رد رد على طول. بتقول اسمك ايه؟ بتقول اسمك ايه؟ ايه اسمك؟ اسمي انا اسمي انا اسمي زغلول ابو العينين زغلول. ايوه. بتقول تشتغل ايه؟ قلنا عادي يعني. قلنا تصليح كاوتش. ايوه ايوه يا فندم. هو اخصائي. انا اخصائي تصليح كاوتش بورشة المعلم حنفي امام شاطئ سيد عبد الرحمن بالساحل الشمالي. ايوه. بتقولي ساكن فين؟ ساكن فين؟ اقول لها عادي. اقول لها عادي. ساكن في الحمام. لا مش الحمام. الحمام حته اسمها الحمام مش التواليت يا ست هانم. البيت مش حي. مش دي غبيه قوي. معلش معلش معلش فهمها بالراحه. طب اقول لها بتقولي انتظر وفي مزيكا. بتتكلم من كباريه ولا انا مش فاهم؟ استنى. لا ما تقفلش السكه. هو التليفون كده. ما هم يفضلوا يدوك مزيكا كده على ودنه عشان العداد يعد. اه هارش انت كل الحاجه. الو الو الو, ألو. بتقول لي السؤال الاول. السؤال الاول اقوله؟ ايوه ايوه. إيه مين بطل فيلم بلبل افندي واول حرف من اسمه فيه؟ فريد الاطرش. ولا كسبت طلع؟ ايه كسبت طلع؟ كسبت استاذة. ايه الو ايه بتقول لي؟ بتقول لي هتخش القرعه. تخش قرعه ايه وانا طالع اعمل عمره؟ لا مؤاخذه انا حكيت اللي انا عايز انا عايز بس شويه حاجات كده لازم. ما حدش بيرد خالص، دول عمالين يتكلموا على بعض كده على طول. ولا استنى اصبر اصبر انا. اوه شفت بقى قفلت السكه عاجبك انت كده بقى تصدق وتنبل، ولا انت عيل نحس باين عليك. المعلم حنفي اتفضل اركب. صباح الفل يا استامنا. احلى صباح، على فين العزم السعادي؟ ان شاء الله كده هفين الشوط واروح اطل على الورشه واشوف الواد زغلول. زغلول اللي هو قافل الورشه ليه يا معلمي؟ قافل الورشه؟ مين قال الكلام؟ عديت من قدام الورشه من ساعه لقيته قافلها، مع انه كان قاعد في الورشه الصبحيه. الله يا راجل قول كلام غير ضمان، حد يقفل الورشه السعادي ليه؟ امال انا بسالك ليه يا معلمي؟ الله انت هتهوش ليه يا استامنعم؟ يمكن المحمول الجديد شغله ولا حاجه. محمول ايه؟ زغلول اشترى محمول منين؟ هو حلت اللضا. ما انا قلت كده برضو، هشتري محمول منين وهو مغروز في جمعيات لطمة عينه عشان يتجوز الغلبان؟ زغلول اشترى محمول. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونستمع الآن لبرنامج إذن أنا موجود للزميلة جيهان الريدي، وقدمت هذا البرنامج عام 1997. هنا القاهرة. أنا أشعر إذن أنا موجود. أنا أكتب إذن أنا موجودة. أنا أتريض وأمارس الرياضة إذن أنا موجود. أنا بعمل أفلام تسجيلية فإذا أنا موجودة. الوطن بخير إذا فأنا موجود. إذا أنا موجود. جيهان الريدي. الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت يقول: أنا أفكر إذن أنا موجود. فماذا يقول ضيفنا؟ الأول أعوذ بالله من أذى قولت أنا، وأقول أنه أنا يحبني الشارع المصري ويحتفي بي في كل مكان، إذن فأنا موجود. أشار عبد الرحمن الأبنودي، كيف وصلت إلى حب الجماهير؟ والله يعني فرصة أقول لأي فنان في بداية الطريق الصدق، كن نفسك لا تكن أحدا آخر، كن نفسك بفضائلك برزائلك بصغائرك بما تملك فعلا داخل البدن اللي انت بتحمله وماشي بيه. اقرا الشارع كويس، اقرا الدنيا كويس، اهم من 1000 كتاب. ولما تقول ما تعملش حساب حد، فقط بهذه الوصفة البسيطة جدا يعني اجدني موجودا بين الناس. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، لحظات ابداعك وتألقك الشعري لحظات لها طعم خاص، كيف صبغت حياتك كلها؟ اظن ودي مش حالة خاصة بي، ان اعلى لحظات المتعة في حياة المبدع هي لحظة ما بينفتح امامه هذا العالم السحري، واللي بيخلينا نكتشف انفسنا من جديد هي لحظة الابداع، هي لحظة اكتشاف لما نحويه في داخلنا ولا نعرف عنه شيئا في زحمة النهار وفي زحمة العمل والعلاقات. فأنا أخلصت للشعر فأخلص لي. الشعر العامي له خصوصية عربية، كيف يقول على الساحة العالمية أنا موجود؟ والله على الساحة العالمية، هجاوب لك السؤال من الآخر، على الساحة العالمية شعري مترجم للإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى، لكن على الساحة العربية معروف أن يعني عدد الأمسيات التي أقيمها في العالم العربي أكثر من الأمسيات الشعرية اللي بأقيمها في مصر، لكن أنا رجل محظوظ لأني بحمل لغة أهل الصعيد، ولغة أهل الصعيد دي عربية حقيقية سواء على مستوى اللفظ أو تكوين الجملة، إلى جانب أني بحكي موضوعات من حياة البشر ومصائر الأوطان. فيعني ربما ده اللي جعل الأمة العربية ترتبط به. لكن الشعر العامي على أيدي الراحلين العظيمين فؤاد حداد وصلاح جاهين قدم القصيدة العربية خدمات لا حدود لها. عمل بعينه يقول نيابة عنك أنا موجود. جوابات حراج الجط العامل في السد العالي، ما أذهب إلى مكان إلا ويسبقني حراجي إليه، وأنا كل ما أشوف حراجي موجود أحس أن أنا بحراجي أيضا موجود. لا يمكن أن تمر هذه اللحظات بصحبة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ولا يقول لنا أنا موجود بشعره. يم العيون الدفيانين، لو تعرفي من فين سمار مين منين، اوعك تقول لان جوف وعبطين اسمر لان الشمس فوق ومن سنين، لو تعرفي طول السنين على شاب عريان البدن وبدرعات المكشوفين. اذا انا موجود. غدا لقاء جديد. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من برامج رمضان زمان، وحتى نلتقي معا لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات كريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري.